هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في مجلسنا الذي مضى، وذكرنا ما يسر الله لنا في من تاريخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا خلاف العلماء في المزيد بعده، في المزيد في المسجد بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. خير من ألف أي أخير، هذه خير التي أصلها أخير، لأن كلمة خير تأتي اسما وتأتي اسم تفضيل، والمراد هنا اسم التفضيل، أي صلاة في مسجدي هذا أخيار من ألف صلاة فيما سواه، ولكنهم أسقطوا الهمزة من أخير لكثرة دوران هذه الكلمة على الألسنة فأسقطوها تخفيفا. يقول ابن مالك رحمه الله في كافيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر. خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هنا اختلف العلماء في أيهما أفضل، المسجد النبوي أو المسجد الحرام، فذهب الجمهور إلى أن المسجد الحرام خير من المسجد النبوي، والصلاة فيه أعظم من الصلاة في أعظم أجرا من الصلاة في المسجد النبوي، هذا مروي عن الجمهور. وذهبت طائفة من العلماء إلى أن الصلاة في المسجد النبوي أعظم من الصلاة في المسجد الحرام، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أكثر أهل المدينة، وهو مذهب مالك، وهو مذهب أكثر أصحابه، وهو قول طائفة من علماء الشافعية. وهؤلاء يرون أن هذا الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام لا يسعف في الاستدلال به على أن الصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا من الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ يقولون هؤلاء الذين ذكرت لكم مالك ومن تبعه وأهل المدينة، وهو القول مروي عن عمر بن الخطاب، يقولون: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد النبوي خير من صلاة في المسجد الحرام بأقل من ألف صلاة، هي خير منه لكن بأقل من ألف، ليست بألف، فهمتم؟ يقولون لماذا؟ يقولون هذا الحديث حديث الباب ليس نصا في أن الصلاة في المسجد الحرام أعظم أجرا من الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ قالوا لأن ما هو ما منطوقه، منطوق حديث الباب ما هو؟ منطوق حديث الباب أن الصلاة في المسجد النبوي لا تفضل الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة. هذا المنطوق. طيب ما مفهومه؟ كلنا نستدل بالمفهوم، الجمهور يستدل بالمفهوم ونحن نستدل بالمفهوم، لكن ما الذي يحتمله هذا المفهوم؟ ما هو المفهوم؟ الجمهور يقولون صلاة، المفهوم هو أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي، مفهوم، هذا مفهومهم. لكن نحن نقول يحتمل مفهوما آخر، يحتمل أن صلاة في المسجد النبوي تفضل صلاة في المسجد الحرام بأقل من ألف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، يعني فنقول إلا المسجد الحرام فلا تفضله بألف صلاة. محتمل هذا، محتمل. أو يحتمل أيضا مفهوما ثالثا أنهما متساويان، أن الصلاة في كل منهما تساوي الأخرى، ولا لا؟ لأن الصلاة في المسجد النبوي تفضل الصلاة في غيره من المساجد بألف إلا المسجد الحرام، فلا تفضله بشيء ولا يفضلها، ولا يفضل المسجد الحرام من المسجد النبوي. فهمتوا كلام؟ فلذلك قالوا ليس هذا نصا على ما ذهبتم إليه يا معشر الجمهور. وهذا جميل لولا أنه ورد ما ينص صراحة على ترجيح أحد المفاهيم الثلاثة وهو المفهوم الذي ذهب إليه الجمهور. أعني بذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمئة صلاة في هذا. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل. وهذه صريحة في ما ذهب إليه الجمهور، غير أن هذه المسألة هي متفرعة عن مسألة أخرى اختلف فيها الناس، أيهما أفضل، أمكة أم المدينة؟ فهذه المسألة فرع عن هذه. والجمهور أن مكة أفضل من المدينة، وأكثر علماء المدينة والإمام مالك رحمه الله منهم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب طائفة من العلماء، أن المدينة أفضل. والجمهور يستدلون بأدلة، منها الأدلة الدالة على أن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد النبوي، أعني بذلك أنها أعظم أجرا، يقولون فهذا دليل على أفضلية مكة على المدينة. ويستدلون أيضا بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزوارة في سوق مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا قال الجمهور هذا نص في المسألة، وهذا يعني مذهب الجمهور، اختاره من المالكية بعد فحولهم، اختاره ابن رشد واختاره ابن عبد البر واختاره ابن عرفة. ابن عبد البر يقول هذا الحديث حديث عبد الله بن عدي بن حمراء نص في المسألة ينبغي أن يرفع الخلاف، لكن المالكية والحنابلة في تلك الرواية التي وافقهم فيها، ومن ذهب إلى هذا المذهب أيضا من العلماء لهم أدلة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. فقالوا كل ما ثبت من الفضل لمكة فمثله للمدينة ومثله معه، وذلك يدل على أن المدينة أفضل من مكة. ويستدلون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قالوا: فهذه بقعة من الجنة في المدينة ليس مثلها في مكة. قالوا: وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذا كان هذا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها وما في ذلك مكة، فإنها من الدنيا وما فيها، فكيف ببقعة ممتدة بين منبره وبيته صلى الله عليه وسلم؟ واضح الكلام. لكن هذا الاستدلال يجيبنا عنه من يخالفنا، يقول: إن هذا الاستدلال لا دليل لكم فيه، هذا الاستدلال لكم لا ينهض لكم بما تريدون. قلنا: لماذا؟ قالوا: لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشياء أخرى من الدنيا في الدنيا هي من الجنة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قالوا: فدل هذا أن سيحان وجيحان والفرات والنيل خير من مكة، ولا أحد من العلماء يقول بهذا، مفهوم؟ قلنا: طيب، نسلم بهذا، نسلم، لكن عندنا غيره مما ذكرنا. ثم مما نذكر من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. فنقول إن هذا مقتض لأن تكون المدينة خيرا من مكة. لماذا؟ لأن كل ما في مكة من الخير فإن بركته في المدينة أعظم، ولا نحصر هذا لا نحصر هذا في القوت والزاد، لأن الذين يخالفوننا يقولون هذا الحديث يراد بالبركة فيه البركة في القوت والبركة في الطعام، نقول هذا تخصيص بلا مخصص. النبي صلى الله عليه وسلم جعل البركة، دعا بالبركة في المدينة في قوتها فقط؟ لا، هذا عام فنبقيه على عمومه، وأول ما يدخل في هذا العموم هو البركة في العبادة والزيادة في الثواب فيها، وهذا من مقتضي أيضا أن المدينة خير من مكة. ويستدلون أيضا بما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قالوا: فهذا فيه دليل على أن مكة المدينة خير من مكة من جهتين. الجهة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والجهة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد من يصبر على لأوائها وجهدها وشقتها وجوعها أنه وعده بأن الله يرزقه شفاعة أو شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لم يكن لمكة. واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا: إن ربنا سبحانه اصطفاها مكانا لرسوله صلى الله عليه وسلم يسكن فيها ويثوى فيها ويموت فيها، وربنا سبحانه لا يختار لنبيه إلا الأفضل. وقالوا: إن المدينة هي كانت سببا في إسلام مكة وسائر القرى، فإن مكة وسائر الأمصار في صحيفة أهل المدينة، فهذا يقتضي أنها خير منها. وقالوا إن البخاري روى في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك، ولا يختار إلى الأفضل. هذا جمهور ما استدلوا به، ولهم أدلة غير هذه هي تكاد تكون نصا، إلا أنها ضعيفة. من ذلك ما رواه الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير من مكة، وهذا ضعيف. ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك، وهذا أيضا ضعيف ويغني عنه ما تقدم. وأما الحديث الذي استدل به الجمهور والذي زعموا أنه نص ينبغي أن يرفع الخلاف، أعني قوله صلى الله عليه وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، فنقول إن هذا لا يسعفهم فيما يريدون. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قاله قبل أن يأتي مكة، قبل أن يأتي المدينة، إنما قال هذا الكلام لما أخرج من مكة. والمدينة حينئذ، حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، لم يكن لها هذا الفضل بعد، لأن هذا الفضل إنما حصل لها بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها واستقراره فيها. فكان يكمل استدلالهم ويقوم لو أن هذا قيل بعد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وليس كذلك. ولهذه الأدلة التي تقوى من جهة ومن أخرى، ذهب طائفة من العلماء إلى ترك التفاضل أصلا بين مكة والمدينة، ومنهم من يقول هما مستويتان في الفضل، والله أعلم. نعم، طبعا هذا الخلاف كله في غير البقعة التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكى القاضي عياض وغيره الإجماع على أن هذه البقعة خير من مكة، والله أعلم. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، من جهة الثواب لا من جهة الإجزاء. فمن فاتته صلاتان مثلا وقضى إحداهما في المسجد الحرام، فليس له أن يقول إن صلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي بألف صلاة وأنا إنما فاتتني صلاتان فالباقي هذا صدقة مني. هذا ليس له أن يقول ذلك، لأنها خير من ألف صلاة في الثواب وليس في الإجزاء، في الإجزاء بصلاة واحدة. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن خبيب بن عبد الرحمن، خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري المدني المحدث الثقة من ثقات أهل المدينة المشهورين، غير أنه كان قليل الحديث رحمه الله، مات سنة 32، وجده خبيب بن يساف هو صحابي، هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج معه إلى بدر: ارجع فإنا لا نستعين بمشرك، فأسلم وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن حفص بن عاصم، هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، مدني التابعي الثقة، أحد سروات بني عدي وأحد رواة العلم، مات رحمه الله في حدود 90 للهجرة. نعم. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر 57 أو 58 أو 59 أو عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان 74 قال يحيى، هذه رواية يحيى الليثي عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد بالشك. وهكذا روى هذا الحديث سائر رواة الموطأ عن مالك، كلهم يقول عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. وهكذا رواه الشيخان من طريق مالك، أيضا رواياه على الشك. غير معنى ابن عيسى القزاز وروح ابن عبادة، فهذان روياه عن مالك بالجمع لا بالشك، قالا عن أبي هريرة وأبي سعيد. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك فقال عن أبي هريرة وحده، وهذه الطريق مروية في البخاري أيضا. نعم. وسواء يعني سواء كان عن أبي هريرة وحده أو كان عنهما معا أو كان عن أحدهما لا على التعيين فذلك لا يضر الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، هذه هي الرواية المشهورة، ما بين بيتي ومنبري، وروى الإمام أحمد والبزار بلفظ ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا إشكال في هذا، لأن قبره صلى الله عليه وسلم في بيته، ولذلك البخاري لما روى هذا الحديث رواه باللفظ المشهور ما بين بيتي ومنبري، ترجم له بقوله: باب فضل ما بين القبر والمنبر، مع أنه يرويه ما بين بيتي. وهذا اللفظ إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني اللفظ لا أقول الحديث، حديث صحيح، لكن لفظ أحمد والبزار إذا صح ولم يكن مرويا بالمعنى رواه بالمعنى أحد الرواة، فلا تكون هذه تكون إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه يدفن في بيته. وأنا لم أرى من نبه على هذا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الروضة هو الحديقة، البستان الذي يسر الناظرين سرورا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء هل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أو على المجاز، فقال الطائفة: هذا الحديث على الحقيقة، يعني هذه، قالوا هذه البقعة الممتدة من بيته إلى منبره صلى الله عليه وسلم هي قطعة من الجنة، أي قطعة اقتطعت من الجنة ووضعت في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأصلها من الجنة، كما أن الحجر الأسود أصله من الجنة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. الحجر، قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. وقال الطائفة: نعم هو على الحقيقة، لكن ليس كما تذهبون إليه، هو على الحقيقة، يعني أن هذه البقعة التي هي من بين ما بين بيته ومن بره صلى الله عليه وسلم تقطع وتجعل في الجنة، فهي روضة تكون روضة من رياض الجنة. وقال الطائفة: الكلام على المجاز وليس على الحقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلزم تلك البقعة ويجلس فيها ويجلس الناس إليه فيعلمهم القرآن والدين والإيمان، شبهت تلك البقعة بالروضة بالحديقة. لماذا؟ لجمال ما يجتنى فيها وحسن ما يجتنى فيها، وأضيفت إلى الجنة روضة من رياض الجنة لأن ذلك الذي يعمل فيها سبب لدخول الجنة. وقالوا: وليس المراد أن هذه البقعة حقيقة من الجنة، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث الصحيحين: الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن هذا العمل الذي هو يكون تحت ظلال السيوف موصل إلى الجنة، لا أن الجنة حقيقة تحت ظلال السيوف. وهذا أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي في ذاك الذي الصحابي الذي جاء يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة حقيقة تحت رجلي أم ذلك الصحابي؟ لا، لكن يلزم رجليها بالطاعة والخدمة، فذلك عمل موصل لك إلى الجنة. ولهذا قال ابن حزم رحمه الله هذان الحديثان، يقصد هذا الحديث والحديث الذي ذكرت لكم، الحديث الذي رواه مسلم، الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قال ابن حزم رحمه الله هذان الحديثان ظن ليس كما يظنه أهل الجهل، أن هذه البقعة مقتطعة من الجنة وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة. قال فذلك باطل وكذب، لأن الله يقول في وصف الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال وليس ذلك وصف تلك الأنهار، لأن تلك الأنهار يعترك فيها الجوع والعطش وتظمأ وتضحى وتعرى. وقال وليس هذا أيضا وصف تلك البقعة، لأن من جلس في الروضة ألا يصيبه الجوع والعطش؟ بلى. وإذا كان الجو باردا ولا يلبس ثيابا ساخنة ألا يصيبه البرد؟ هذا هو. فقال ابن حزم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه روضة من رياض الجنة والجنة هذه صفتها في كتاب ربنا، فمعناه أن هذه الروضة ليست حقيقة من الجنة، ولكن العمل فيها والصلاة فيها والعبادة فيها موصلة إلى الجنة. ابن حجر رحمه الله يتعقب ابن حزم مع أنه يرى أن أقوى الأقوال هو أن هذا مجاز وليس حقيقة، لكنه مع ذلك يتعقب ابن حزم في هذا الاستدلال ويقول إن الآية لا دليل فيها على ما تريد يا ابن حزم. لماذا؟ لأنه لا يلزم من كون الماكث في تلك البقعة يعتريه ما لا يعتري الناس في الجنة، لا يلزم من هذا ألا تكون من الجنة. قال ابن حجر لماذا؟ لأنها لما أهبطت إلى الأرض وأخذت أحكام الأرض، وذلك ويقول ابن حجر فلو دخل إنسان الروضة الشريفة وقال دخلت الجنة أيصدقه الناس؟ وحلف أنا كنت جالسا في الجنة، قال لا لا هذا حانث ويجب أن يكفر. يعني المسألة كما رأيتم يعني محتملة لهذا وهذا، والله أعلم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ومنبري على حوضي، الحوض حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة، رواها عنه 52 صحابيا، ذكرهم الشيخ الكتاني في نظم المتناثر. فهذا الإخبار عن حوضه صلى الله عليه وسلم بلغ التواتر، ولذلك يعده أهل السنة فيما يعدون من عقائدهم التي يعتقدونها، يخالفون بذلك المعتزلة والخوارج. ومن الأحاديث التي ورد في حوضه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، والله إني لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، إلى آخر الحديث. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني فرطكم على الحوض، من مر به شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم يعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، أسأل الله العافية. من ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. وإني فرطكم على الحوض، فيأتي الرجل فيقول: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، ويقول آخر أنا فلان ابن فلان، فأقول: فأما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرى، أسأل الله العافية. ومن أجل الأحاديث في صفة حوضه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين أيلة وعدن أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول من يرده علي فقراء المهاجرين، الدنس ثيابا، الشعث رؤوسا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد. اللهم إنا نسألك أن توردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنبري على حوضي. قال صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. هذا يحتمل من الكلام كالذي احتمله قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل هو على الحقيقة أو هو على المجاز؟ فقال طائفة: هو على الحقيقة، يعني أن منبره صلى الله عليه وسلم ينصبه الله سبحانه وتعالى على حوضه يوم القيامة. وقال الطائفة: هو على الحقيقة، وينصب الله منبرا له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لا، هذا يمشي مع الدنيا، مع ما يمشي في الدنيا، لكن ينصب الله له منبرا على الحوض على الحقيقة. وقال طائفة: له على المجاز. ومنبري على حوضي، أي من لزم ذلك الموضع الذي فيه المنبر بالصلاة والذكر والقراءة وقراءة القرآن وإلى آخر من أعمال الطاعات، فإن هذه سبيل موصلة إلى حوضه صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر رحمه الله يقول، يعني هو الأظهر في مثل هذا، في هذا أن حمله على الحقيقة أظهر، لأن لا يمنع شيء من أن يحمل الكلام على الحقيقة. هذا كما تقدم لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري. لا لا، عندما لا يكون مانع للحمل على الحقيقة فالحمل على الحقيقة أولى. وإن كان القول بأنه يحمل على المجاز قول لا يخلو من قوة أيضا كما ذكرنا لكم، لكن ابن عبد البر رحمه الله اختار الأقوى من القولين على الحقيقة، اختار أنه القول الذي يقول أصحابه بأنه ينصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر. والله أعلم أن الذي عندي أن الأقوى منه أنه منبره صلى الله عليه وسلم ينصب له على حوضه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي. والذي ينصرف إليه الذهن عندما يقال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منبره الذي في مسجده، لا منبر آخر ينصب له يوم القيامة. وهذا يبينه تبيينا واضحا ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منبري على ترعة من ترع الجنة. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا الكلام فيه يعني هو عين الكلام في الذي تقدم. نعم. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. خروج النساء إلى المساجد هذا مباح بشروط ذكر الفقهاء. قال الشيخ خليل رحمه الله: وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة لمسجد. أي وجاز خروج متجالة. المتجالة هي المرأة التي لا أرب للرجال فيها في الغالب. الفقهاء يقولون في الغالب لئلا يأتي مستعجلون فيقول: كيف تقولون لا أرب للرجال فيها والشاعر يقول: لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق. يقول في الغالب، هذه هي المتجالة. فقال: وخروج متجالة لعيد واستسقاء. هذه من السنن، فإذا جاز لها الخروج للسنن فالفرائض أولى. قال: وشابة لمسجد، أي يجوز لها أن تخرج للفرض وللصلاة على ميت أهلها. ويذكرون شروطا. وعلى كل حال أئمة الأربعة يجيزون للشابة إتيان المسجد لكنهم يكرهون لها ذلك، جوزوه بالكراهة، وتشتد الكراهة عندهم إذا كانت يقولون فارهة نجيبة، فتشتد الكراهة لي. ولا خلاف بين العلماء أن صلاة المرأة عموما في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ورواه الإمام أحمد وقال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وروى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. وروى الحاكم في مستدركه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهم. ولذلك لا خلاف بين العلماء كما قلت لكم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال أنه بلغه، هذا بلاغ صحيح، فقد تقدم لي أن ذكرت لكم أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندا متصلا إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا فيه دليل على أن المرأة، هذا فيه دليل ظاهر على أن المرأة لا يجوز لزوجها أن يمنعها أن تأتي المسجد. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويدل أيضا على أن المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد أن تستأذن زوجها، ولا لا؟ لأنه لو لم يكن عليها أن تستأذنه فكيف يمنعه صلى الله عليه وسلم حينئذ من منعها؟ لو كان لا يستأذن، هل الذي لا يستأذن له أن يمنع أو يأذن؟ لا. قال هذا: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. هؤلاء ولكن الذي له أن يمنع، الذي يمنع من أن يمنع، هذا يستأذن. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونحن قلنا إن صلاة المرأة في المسجد مباح، من المباح، ومع ذلك منع الشرع الرجل أن يمنع المرأة من هذا المباح، فلا أن يمنعه من أن يمنعها من المستحب أو لا، ولا لا؟ إذا كان لا يأذن له أن يمنعها من المباح، فلا أن لا يأذن له من أن يمنعها من المستحب كزيارة أبويها وزيارة محارمها أو لا، مفهوم؟ وهذا ينبغي له أن ينبغي أن يتفطن إليه أهل الرعونة الذين يرون أن رجوع أن الذين يرى أحدهم أن رجولته وفحولته في أن يمنع زوجته من أن تعود أمها أو أباها أو جدتها أو خالتها أو عمتها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعك من أن تمنعها من المباح، فكيف تتقحم منعها من المستحب؟ فكيف تمنعها من الواجب كأن تستطيع أن تحج وتأتي في القرعة وتريد تذهب ويكون عندها المحرم ويقول لها لا؟ أله أن يمنعها من حج الإسلام؟ وقد لقيت من يحدثني بالعجائب، يعني هذا الرجل في مدينة أخذ تلك البنت تزوجها، ذهب بها إلى مدينة بعيدة عن بيت أبيها، فإذا جاء في عطلة أو جاء بسبب إلى تلك المدينة التي فيها أبوها وأمها لم يأذن لها أن تزور أباها وأمها. هذه من الغرائب. هذه ربنا يقول، رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. سيأتي أن عمر رضي الله عنه كان لا يحب أن تذهب امرأته إلى المسجد وتستأذنه فلا يتكلم، وهو كاره لذهابها، وتقول والله لا أخرجن حتى تمنعني، ولا يستطيع، لأن الناس تفقه عن ربها وتفهم عن نبيها وتحب أن تلقى ربها وتلقى رسوله صلى الله عليه وسلم في العرصات بوجه مرضي. استغرب أن يأتي إلى مدينتهم ليس بينها وبين أن تزور أبويها إلا أشياء قليلة لا تذهبي، فإذا تجشمت أمها المسيرة إلى بنتها ما إن تحط رحالها حتى يقول لها متى ترجعين؟ الله العافية. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. هذا البلاغ موصول أيضا بإسناد صحيح، نتحدث عنه في مجلسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.